جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب الفتن والملاحم وأشراط الساعة أخرج الشيخان رحمهما الله عن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة فمات بها. هذه رواية البخاري. وفي رواية لهما أن سلمة دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتدت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن لي في البدو. التعرب الإقامة في البادية مع الأعراب، والربذة موضع في البادية بين مكة والمدينة. قال النووي: قال القاضي عياض رحمه الله: أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه، وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيا من الكبائر، ولهذا أشار الحجاج. وقال غيره: كان ذلك من جفاء الحجاج حيث خاطب هذا الصحابي الجليل بهذا الخطاب القبيح، وقيل أراد قتله فتطلب سببا يقتله به. وأخرج الإسماعيلي عن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدوا يا أسلم. وأسلم قبيلة سلمة وبريدة وأبي برزة، قالوا: إنا نخاف أن يقدع ذلك في هجرتنا. قال: أنتم مهاجرون حيث كنتم. قال ابن حجر: ويستفاد من هذه الرواية مدة سكنى سلمة البادية، وهي نحو 40 سنة، لأن عثمان قتل 35، ومات سلمة 74 على الصحيح. وأخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يذكر فيها القراط، فاستوصوا بأهلها خيرا. وفي رواية: فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرا. فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها. قال: فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها. قال العلماء: القراط جزء من الدينار والدرهم وغيرهما، وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به. وسبق معنى آخر للقراط في حديث شهود الجنازة وحديث اقتناء الكلب. وقوله ذمة ورحما، الذمة الحق والحرمة، والرحم لكون هاجر منهم، والصهر لكون مارية القبطية منهم. وأخرج مسلم عن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج أصله الكثرة في كل شيء، وله معان، فمنها اختلاط أمور الناس والفتنة وهو المراد هنا، ومنها كثرة القتل وكثرة النكاح وكثرة الكذب وكثرة النوم. وفي الحديث فضل الاشتغال بالعبادة في زمن الفتن، وأنه كالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. ولمسلم قال: والذي نفسي بيده، لا تمر الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. بوب عليه البخاري بقوله: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. وقال ابن حجر: قال ابن بطال: تمني الموت عند ظهور الفتن إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكر، انتهى. وليس هذا عاما، وإنما هو خاص بأهل الخير، وأما غيرهم فقد يكون لما يقع لأحدهم من المصيبة